da deixa لي نكمل وكل شيء كيتكلموا على السياسه جميع كيتكلموا على السياسه اي واحد كيقول لك هذه السياسه وكل الامور كيحاول يرجعها سياسه وواحد العدد ديال الاشياء كيقول لك هذا كيدخل في السياسه لكن ما هي السياسه ما هي السياسه كنمشي في الصفحه 16 القرار الاولى كنقول بانه مصطلح السياسه لا بوليتيك لا بوليتيك مصطلح السياسه ظهر هذا كلمه لا بوليتيك ظهرت عند الاغريق والاغريق لما ظهرت عندهم كانت كتسمى بوليستيك مي بوليستيك مي بمعنى مكونه من جوج ديال الجمل مكونه من لا بوليتيك فيها بوليس وفيها تيكمي او كلمه تيكمي هذا كلمه ذكاء ولا لا وبالتالي كلمه بوليس اش كتعني بوليس مدينه وتيكمي هي تقنيه تدبير تدبير شؤون العامه تدبير شؤون ديال لا بوليس بوليس كتعني المدينه عند الاغريق وهو تقريبا نفس المصطلح الذي كان عند الرومان حتى الرومان اللي جاوا مباشره وراهم الى ما استعملوا كلمه لا بوليتيك استعملوها بنفس الشيء استعملوا بوليتيك وهي بوليتيك لي وبالتالي فن تدبير المدينه ولهذا ظهرت عند اليونان بشكل من الاشكال لكن تطورت وتبلورت لدى الرومان تبلورت لدى الرومان وخاصة أن الرومان طوروها إلى حين ظهرت كلمة لا بوليتيكا المصالح المدنية حكما أنه نعلم أن الرومان قويين شي شوية على اليونان ومتطورين جدا وحتى الحضارة ديالهم كانت حضارة متطورة وخاصة في الفكر الخارجي وفي فكرة تدبير الشؤون العامة لأنه كان عفوا الفلاسفة شنو شغل الفلاسفة فين طوروا الفلاسفة عفوا الفلاسفة ذوك اليونان اللي تكلمنا عليهم فين طوروا اليونان في الفلسفة كانوا الناس غير كيتفلسفوا صحيح طوروا نعم في مختلف العلوم لكن في الفلسفة بشكل خاص ما كتسمع أرسطو تسمع أفلاطون تسمع سقراط هادشي راه ما كاين غير عند راه ما يمكنش يكون عند الرومان غير عند اليونان لكن فيما بعد الرومان عاود طوروا الفلسفة في أشياء أخرى أفضل من اليونان خاصة في الحقل القانوني في المجال القانوني ولهذا هما طوروا هذا البوليتيك أو البوليتيك لكن بشكل عام اليونان والرومان هما الذين أبدعوا في كلمة البوليتيك وكل واحد كيفاش إلى حد أنه عندكم في الصفحة 16 أن أرسطو هو اللي قال الإنسان كائن حي سياسي كائن حي سياسي وهو اللي مشى فيه أيضا ابن خلدون على أن الإنسان كائن مدني وهذه كلمة مدني احنا شفناها عاوتاني من عند الرومان رومان سيفيلي وهكذا فمصطلح يعني كنحقبوه فين ظهر هذا المصطلح ديال السياسه بالنسبه حنا العرب اش كنقولوا السياسه واش هي داخله ولا عندنا مصطلح عربي هو مصطلح عربي من ساس يسوس عندنا قانون ساس يسوس سياسه يعني ساسة نعم ساسة السياسة يسوس هؤلاء الأمراء يسوسون يسوسون عمل يسوسون اجتماع وبالتالي السياسة هي أنه يعني قيادة الأمة قيادة الجماعة تدبير شؤونهم تدبير أمرهم وبالتالي حتى احنا العرب عرفنا هذه المسألة لأننا ماشي فقط نقولوا جميع الفكرة اللي بغيت نشير لها وهي أنه ليس بعيد عن اليونان ولا عن الرومان ما عرفناش لا احنا عرفنا السياسة من ساسة يسوس سياسة ها ولكن عرفنا أيضا السياسة تعني تدبير شؤون العامة نعم إلى حد أنه كاين حديث شريف في رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل أو كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء تسوسهم شي يقول تسوسهم الأنبياء هذا عند البخاري هذا عند صحيح البخاري في الرقم الحديث 355 كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وبالتالي في الفقه الإسلامي خدام من صحيح البخاري كلمة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة ديال تسوسهم قلت لكم تحققوا أنا وجدتها عن صحيح البخاري في الحديث 3455 والنووي قال بأنه هذا المعنى ديال تسوسهم يتولون أمورهم يعني الامراء والخلفاء يتولون ولهذا فهذا بمعنى نبغي نشير الى انه راه حتى احنا عندنا في الدول الاسلاميه والدول العربيه ظهرت هذا المصطلح كان سائدا ماشي حتى مشي الصفحة 17 كنقول فيها وخلافا لما سلف. نعم نعم، دائما في الفقرة الأخيرة من الصفحة 16 كنقول وبعيدين عن هذا المفهوم التاريخي لدى الرومان واليونان وكذا واللغوي عند العرب، وضع رجال السياسة أو الفكر السياسي مفاهيم متباينة لفهم السياسة، لأن احنا ما كيهمناش فوقاش ظهرات فوقاش بانت وشنو المعنى ديالها اللغوي، بقدر ما كيهمنا شنو تعني معنى ديالها المدلول ديالها. ولهذا فكنشير في هذه الفقرة الأخيرة إلى أنه ظهروا ثلاث مفاهيم للسياسة، ثلاثة مفاهيم للسياسة. المفهوم الأول تبلور أول وهذا ذا الإغريق وكان ذا مسحة أخلاقية، بمعنى حينما ظهر هذا المصطلح المعنى ديالو عند الإغريق كان كيعني شوية ديال عنده نفس أخلاقي، مسحة أخلاقية. ولهذا لما كنسمع عند أفلاطون المدينة الفاضلة، المدينة الفاضلة يعني كانوا كيشوفوها بشوفها أخلاقية. واش تحققت هذيك المدينة الفاضلة ولا ما تحققتش؟ يبدو أنها ما تحققتش لا عند اليونان ولا عند الرومان. وعند الماوردي كذلك غادي تجي المدينة الفاضلة. وبالتالي يفهم الإغريق السياسة بأنها إحقاق الحياة الخيرة لرعايا المجتمع، يعني كينظروا لها واحد المنظور أخلاقي. في الواقع الأمر حينما ظهرت السياسة في العرب عند المسلمين كانت كتعني هذا المعنى، كتعني هذا المعنى يعني إيحاء تدبير شؤون الرعية بما يخدم المصلحة العامة، تدبير كذا بما يراعي مصالح الجميع. فماشي غير عند الأخ عند الرومان، حتى عند الإسلام ظهرت هذه السياسة بالمفهوم الأخلاقي. نمشي للصفحة 17 من الفقرة الأولى كنقول وخلافا لهذا المفهوم الأخلاقي ظهر مفهوم آخر لدى الأنجلو ساكسون وكذلك عند البلجيكي دابان وجيرينيك. يعني ظهر جوج مفهومات ما غادي نحاول نشرحهم. مفهومان اثنان ظهر من بعد هذا المفهوم الأخلاقي. المفهوم الأول يفهم السياسة على أساس أنها تدبير الشؤون العامة في داخل الدولة، في الدولة. تدبير الشؤون العامة في الدولة، تدبير الدولة للشؤون العامة. وبالتالي ركزوهما على كلمة الدولة. لكن الفريق الثالث سيخالف هذا الاتجاه. كيف هو اللي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية عندكم في الفقرة الثانية. يقول لا، ماشي تدبير الشؤون العامة في الدولة بدولة أو سلطة الدولة كتدبر الشؤون العامة، لا. هو تدبير الشؤون العامة، هو تدبير الحكم، هو تدبير السلطة، هو التوزيع فيما بين السلط. إذا شفتوا هذا الفريق الثاني أو الثالث ما ذكرش كلمة الدولة. وبالتالي ركز على مفهوم السلطة، تدبير شؤون العامة، تدبير السلطة، تدبير الحياة العامة. وبالتالي الفريق الأول يركز على أن جوهر السياسة، مفهوم السياسة يركز في الدولة. بمعنى ما تقوم به الدولة من تدبير شؤون العامة. هذا الفريق الثالث لا، كيقول لا ماشي الدولة، لا، هو تدبير السلطة العامة، تدبير الحكم فيما بين الناس، توزيع السلطة فيما بين الناس، تدبير الحياة العامة، ماشي الدولة. وهذا مختلف حينما نقارن فيما بين هذا الفريقين، كان نجدو بأنه الفريق الأول يركز على الدولة. لكن السياسة يربط السياسة بالدولة، وحتى أنه كيقول علم الدولة، تستاتولوجي علم الدولة، السياسة تدخل في علم الدولة، شنو هي الدولة؟ بمعنى هذا ماشي مفهوم صحيح، الذي يربط فيما بين السياسة ويقول هو تدبير الدولة للحياة العامة، ماشي صحيح. علاش ماشي صحيح؟ لأنه يربط فيما بين مفهوم السياسة والدولة. لكن هل الدولة هذه فوقاش ظهرت؟ متى ظهرت الدولة؟ ظهرت في القرن السادس عشر. واليوم اليوم الدولة بدأ يظهر أن هناك شيء عجز ديال الدولة. ولهذا ظهرت مثلا أوروبا، أوروبا كاينة فرنسا، كاينة ألمانيا، كاينة مختلف الدول، ولكن واش بقات كل وحدة دولة ولا دار اتحاد؟ كان اتحاد، بمعنى أنه اليوم يثبت في أواخر الربع الأخير من القرن الماضي كيبان بأنه الدولة عاجزة، مؤسسات الدولة. ولهذا ظهرت الأمم المتحدة، ظهروا منظمات دولية. لهذا فواخا من القرن 16 لهنا، لكن ومن قبل القرن 16 واش كانت الدولة؟ لا. ولكن كانت السياسة ولا ما كانتش؟ وبالتالي الذي يربط فيما بين السياسة والدولة غلط. ولهذا ظهر الاتجاه الثالث هو اللي كان لأنه ينظر إلى السياسة بالمفهوم اللي يعطيناه. لماذا؟ لأنه يركز على الجوهر ولا يركز على المؤسسات. ولهذا هذا هو الاتجاه اللي بغينا نمشيو فيه، هو الاتجاه الثالث. يعني مفهوم السياسة هو المضمون العام لمفهوم السياسة. إذا كنا نقولوا بأنه السياسة هو تدبير السلطة، تدبير الحياة العامة، تدبير الحكم، تدبير، وبالتالي هذا المفهوم صالح لكل زمان ومكان. نمشيو للصفحة 18، عندنا واحد العنوان علاقة أو صلة القانون الدستوري بالمؤسسات السياسية. المرة اللي فاتت، أحد الجملة الأولى بالنسبة للطلبة اللي ما حضروش المرة اللي فاتت، أشرت أيضا إلى أنه القانون الدستوري ما سميتوش القانون الدستوري، سميتو القانون الدستوري والمؤسسات السياسية أو النظم السياسي. في جميع الدول، في كليات الحقوق في العالم، سميتو القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. كان واحد الوقت سميتو القانون الدستوري، ما بقاش سميتو القانون الدستوري. ولهذا مشيت لي كلية الحقوق كتقرا المادة سميتها القانون الدستوري والمؤسسات. بعض الناس حتى في الكتب، جميع الكتب اللي غتقرا والمؤسسات السياسية. ولهذا هناك علاقة وطيدة، لهذا كنعاود نجاوب على الإشكال في الصفحة 18. ثانيا، علاقة القانون الدستوري بالمؤسسات السياسية. علاقة القانون الدستوري بالمؤسسات السياسية معناها وهو أنه اليوم إذا كان مفهوم القانون الدستوري تكلمنا عليه، تكلمنا على بعض، كنتكلموا على مفهوم السياسة، وتكلمنا من قبل الحصة الماضية على مفهوم القانون الدستوري. يبدو جيدا أن هناك علاقة وطيدة بالمؤسسات السياسية. المؤسسات السياسية ما معناها؟ ما معنى كلمة المؤسسة؟ نتفقوا عليها، ما معناها؟ معنى المؤسسات السياسية هي كل ما يتم تأسيسه من مؤسسات في المجال السياسي. واضحة، بمعنى كل ما يحدثه من أجهزة، من مؤسسات، ما نقولش أجهزة، من أجهزة غلطة، من مؤسسات هذا عندك بعد غادي نشرح لكم بعض الشروط على المؤسسات في المجال السياسي. وبالتالي تبين اليوم بانه هناك علاقه وطيده فيما بين القانون الدستوري والمؤسسات السياسيه، لان في المجال السياسي نحدث ماذا؟ نحدث مجموعه من المؤسسات. في اي دوله من الدول نحدث مجموعه من المؤسسات، وربما يمكن تخلق النظام الملكي، خارج النظام الجمهوري، نظام ديمقراطي، نظام اللي ماشي ديمقراطي، دائما نحدث مجموعه من المؤسسات. حتى اللي ماشي ديمقراطي، ديكتاتوري، حاكم ديكتاتوري، يصنع ماذا؟ مؤسسات التي تخدم نظامه الديكتاتوري. وبالتالي في جميع الدول نصنع مؤسسات، نحدث مؤسسات. وبالتالي هذا القانون الدستوري اللي تكلمنا عليه، عاد تكلمنا على مفهوم القانون الدستوري، كنذكروا مفهوم القانون الدستوري اللي تكلمنا عليه هو انه واش يرتبط بالمؤسسات ولا يرتبط بالحكم. مشينا للمفهوم الرابع، مبنى المفهوم اللغوي والمفهوم التاريخي والمفهوم الشكلي، مشينا للمفهوم الموضوعي. المفهوم الموضوعي، شنو هو المفهوم الموضوعي؟ هو ان القانون الدستوري هو مجموعه من القواعد القانونيه اللي كترتبط بالحكم، او بالسلطه العامه فقط. وسكتنا، ما بغيناش نربطوه بالمؤسسات. لكن بهذا المفهوم القانون الدستوري سنجد بانه القانون الدستوري بهذا المفهوم غادي نتفقوا عليه، سواء كنا في روسيا ولا في امريكا ولا في الدول المتخلفه ولا المتقدمه، هذا مفهوم صالح لكل زمان ومكان. لكن كيبقى انه ينبغي ان نربط، ما كافيش بوحده اذا لم نربطه بالمؤسسات. وبالتالي في القانون الدستوري ينبغي ان ندرس الحكم، صحيح، لكن ينبغي ان ندرس مختلف المؤسسات اللي كاينه بجنب هذاك الحكم، حتى يمكن ان نفهم واحد النظام السياسي معين. ولهذا فبالنسبه ممكن ان نجد ان هناك ارتباطا وطيدا، انا غادي نقولها من بعد في الصحافه، هناك ارتباطا وطيدا فيما بين القانون الدستوري والمؤسسات. لا يدرس القانون الدستوري بوحده، بل يدرس مع المؤسسات. انا نمشيو للصفحه 19 باش نشرح مزيان هذه كلمه المؤسسات، لان مازال ما واضحاش وعندي ذلك. كنمشي كنقول ثالثا تحديد ذاتيه المؤسسات السياسيه. وذلك حتى يمكن ان نفهم المؤسسات السياسيه، ينبغي ان نشرح مفهوم المؤسسه بالفرنسيه لانستيتيوت. المؤسسه، شنو هي المؤسسه؟ وإلا كنت كنهضر بشكل عام، لكن دابا شنو هي المؤسسه؟ ما يحدثه من قبل، ما يحدثه النظام السياسي من مؤسسات. وقلت لكم اجهزه، قلت لكم لا ماشي صحيح، اجهزه من مؤسسات. اذا شنو هي المؤسسات؟ ما معنى المؤسسات او المؤسسات؟ هزيتك باش نعرف شكون كيهضر. نعم، جيتي بالتعريف تكتب في الكتاب، مجموعه من اشكال التعريف. نعم، أنيسة؟ نعم، المنظم، نعم، شي تعريف اخر لا عندكم؟ هيئات، راه كلها صحيحه، كلكم غادي منشآت مجتمعية. منشآت مجتمعية، نعم. جماعة. جماعة قانونية، نعم جماعة تنظيمية، إدارة تنظيمية، الله يعطيكم الصحة، نعم البدايات تتبع الدولة. أنا بغيت نعرفكم أنتم كيفاش كتشوفوا المؤسسة؟ كيفاش كتشوفوا المؤسسة؟ وهادشي اللي كتقولوا راه عنده غير 500 مصاب راه ماشي صحيح. هيكلة تدير الشرط العام، نعم شي واحد آخر يقول شي حاجة اللي مازال كنتسناها ومازال ما تبياتش. يلا يلا نفتح جائزة. مجموعة من السلطات. مجموعة من السلطات، نعم. نعم. تدبير شؤون الأفراد، نعم. إذا هادشي مزيان، المؤسسات، المؤسسات هي كل ما يؤسس من مؤسسات. دابا أنا باغي نوصل النهار راني فراسي عارفة ولكن خلفني ندوز. ما خصنيش نقول لكم ولكم غلطي ماشي شي مؤسسات راه هي كذا وكذا، ماشي ما كيتقالش راه كاين واحد دبلوماسية وكاين واحد منهجية. نقول لكم الله يعطيكم الصحة ونقول لكم 50% من الجودة ديال الفلوس الصحة 50% ما بنتوهاش. أنا غادي نقولها ولكن ماشي علاش ديريك، لا السياسة ما كدير السياسة. غادي نقولها إذا نعاودو نرجعو للمفهوم. مع الطلبة قراو لي هذاك الجملة الأولى في معجم روبير، عندكم يعرف معجم روبير المؤسسة بيبدو لها الجامعة لأنها مجموعة الأشكال والبنيات الأساسية للتنظيم الاجتماعي. هذا تعريف عام، هذا تعريف كيهضر بشكل عام ماشي صحيح، ومن بعد كنقول هوريو الفقيه هوريو كيقول هي أمور أقرها الإنسان في مجال الحياة السياسية مما يترتب على أن المؤسسات تتضمن في طياتها خلق. حتى هذا بدل كيهضر شي شوية عام. نعم نمشي قلت في البداية أن المؤسسة هي كل ما يؤسسه النظام السياسي الحكم السلطة تؤسسه من مؤسسات، من مؤسسات هي من أسس يؤسس مؤسسة ما، مازال ما قلت والو، يؤسس مؤسسة بمعنى شي حاجة أسسناها، هاد شي حاجة أسسناها، شي حاجة أسسناها هي اللي قلتو انتوما كلكم قلتو شي مؤسسة، شي منشآت، شي هياكل، شي إدارات، شي بنيات، ولكن ما كافيش بحال لك يفهم بأنه فهمتو المؤسسة أنها واحد منشأة، واحد شيء مادي، واحد جمعية ولا واحد الدولة ولا واحد البرلمان ولا واحد الحكومة، هذا شيء مش فهمتوه. نعم وهو ما كافيش بحيث أنه الجانب اللي ما قلتوش هو أنه هذا الجانب المؤسسات اللي تكلمتوا عليه ديال البنيات والأشكال لكن ما تكلمتوش على واحد حاجة أخرى أنه ما كان الجانب التنظيمي اللي ما كان دير واحد القانون واش مؤسسه ولا ماشي مؤسسه؟ مؤسسه. ما تكلمتوش على هذا الجانب، تكلمتوا كل شيء غير على شي حاجه بنيات واشكال، هذا هما المؤسسات، هو اللي عندنا حنا. مثلا كتمشي عند الموظف في الاداره كيقول لك اش مؤسسه انت؟ اش مؤسسه؟ اولا في الوثائق اللي كتعمر كيقول لك الله يخليك قول لي المؤسسه اللي كتنتمي ليها. بمعنى عنده الفهم اللي عنده على اساس انه غير مؤسسات اشكال جامعه كليات اداره شي حاجه بحال هادشي. لا ولكن كاين الشطر الثاني ايضا المؤسسه حينما اقول بانه في البرلمان كنصنع قانون او كنصنع الدستور، هذا الدستور واش مؤسسه ولا ماشي مؤسسه؟ حتى هو مؤسسه بمعنى حتى انا اسسته باش يخدم في المجال السياسي كيما كنخدم جاب كنأسس برلمان ونأسس حكومه ونأسس القضاء ونأسس واحد المؤسسه سميتها الملكيه ونأسس واحد المؤسسات معينه. هذه مؤسسات بشكل باش كتبان مبنيه مصايبه او لا عندها مولاها كيسيرها او لا عندها واحد العدد ديال المصادر كتسيرها، لكن وهذا الشيء بالقوانين اللي كنأسس باش نعطيه لهذاك الوزير او نعطيه للحكومه او يمشي للملك او يمشي للقاضي، واش ماشي هو مؤسسه؟ نعم مؤسسه ايضا. اذا حينما اقول المؤسسات السياسيه اذا خصني نجمع ما بينتهم بجوج، المؤسسات السياسيه تعني اللي كنقولها نفس في الصفحه 19 في الفقرة المقر الأخيرة، ويصنف الفقه الدستوري المؤسسات إلى نوعين من المؤسسات، مؤسسات عضوية ومؤسسات أداتية. العضوية هي ديك الأولى اللي قلتو، ثم الأخرى اللي تكلمت عليها هي الأداتية، حيث تعتبر الأولى بمثابة مؤسسات اجتماعية أو جمع إنساني فيما بينه كذا كبنوك الأولى إلى غير ذلك. ويبقى في الفقرة الأخيرة ويبقى مفهوم المؤسسة الأداتية مخالفا لما سلف، إذ كما يراها الفقيه فوستين دو كرونج هي آليات اجتماعية تربوية، اجتماعية، آليات، أدوات، ميكانيزمات. إذا حتى هذو كيدخلوا أيضا ضمن المؤسسة. كان في صفحة 20 وكنقولوا أنه هكذا في ظل المعيار الموضوعي نعرف القانون الدستوري بأنه ماذا؟ القانون الدستوري بأنه دراسة اللي تكلمنا عليها من قبل. نعم، بمعنى تجليات، لكن مع المؤسسات السياسية. هذه الفكرة اللي بغيت نقول فقط هو أنه هناك القانون الدستوري يفهم هذه السلطة اللي قلنا والحكم الذي تحدثنا عنه والقواعد التي تضبط السلطة إلى غير ذلك، لكن زائد المؤسسات السياسية. وخاصة حينما نعمل هذا زائد المؤسسات عاد كنفهموا النظام السياسي اللي بغينا ندرسه. وخير مثال على هذا هو أنه بمعنى أنه هذه المؤسسة ترى مهمة جدا. وخير مثال هو اللي كنعطيكم مثال في ديك الصفحة 20 أيضا، كنعطيكم مثال ديال الولايات المتحدة الأمريكية. باش نفهموا النظام الامريكي ما كافيش فقط نقراو غير الدستور ديالو وما جاء في الدستور. الدستور ديال الولايات المتحده الامريكيه متى وضع؟ وضع سنه 1787. 1700 راه قبل الدستور ديال الولايات اللي جا من بعد الثوره الفرنسيه. الثوره الفرنسيه ما جاتش حتى 89، 1789 هما جا بعامين قبل. وبالتالي الانجلو ساكسون اللي كنت كنقول دائما الانجلو ساكسون متطورون اكثر من اللاتين، راه كنفهم اش كنقول. نعطيكم مثال ديال بريطانيا كما كنقول لكم، الى الثوره الفرنسيه ما ظهرت حتى 1789، فبعض القرون قبل 5 قرون ظهرت في بريطانيا الحضاره والثوره الحضاريه والسياسيه في بريطانيا. الانجليز متقدمين بزاف، ولهذا حتى لما خرجوا من الولايات المتحده الامريكيه، الولايات المتحده الامريكيه متى استقلت الولايات المتحده الامريكيه؟ سنه 1776. 1776 استقلت الولايات عن بريطانيا مباشره باستقلال 11 عام من بعد كيديروا الدستور ديالهم. وهما ولايات عديدة جدا، فيما كيحمل شيء، والحرب بيناتهم ما بين الشمال وما بين الجنوب، لكن فيما بعد تقوى وتمكنوا باش انهم يديروا واحد الدولة سميتها دولة الولايات المتحدة الأمريكية. صعاب هاد الناس، هذا بيض، هذا ماشي بيض، هذا سيارة طويل، هذا عنده دين، هذا ما عندوش، والحرب بيناتهم. لكن فيما بعد مباشرة 11 سنة بعد الاستقلال كيديروا دولة، شي سهلة، 11 سنة صافي سنة وشهرهم صفار. حنايا مسميين ماهوش 11 سنة ولا 11 قرن، ما نعرفوش، شوفوا شنو يتحل المشكل. ولهذا فقط نظور العقلية الأنجلو ساكسونية كتختلف عن العقليات الأخرى. ولهذا فعاود نرجع للموضوع، مرة نقول تردوا لي الموضوع، راني كنتيه، هذا الدستور فيه تيهان بزاف، والتيهان كيدي المولى سميتو لي على بابه. نرجعوا للموضوع حيت انا كنقولوا الولايات المتحده الامريكيه بعد ما ظهرت الدستور ديالها هي بنفسها مرات واحد ثلاث مراحل الحكم ديالها، النظام السياسي ديالها مر في 3 مراحل. المرحله الاولى هو انه كان لما ظهرت الولايات المتحده الامريكيه والدستور واوروبا مطوره على اساس انه راه حقوق الانسان والديمقراطيه، مشاو في هذا الاتجاه انه الانتخاب والديمقراطيه تعني الانتخاب والتمثيل الشعبي، وبالتالي الناس المنتخبين يمثلون الدوله الامريكيه ولهم صلاحيات واسعه الى غير ذلك. وبالتالي ظهر النظام النيابي البرلماني بحكم تقويه المنتخبين في المتحده الامريكيه. نعم، هذا الشيء ديال المنتخبين والبرلمانات وكذا راه واحد التقبيلات العجز ديالها قدر. ماشي الديمقراطيه هي انه تقول الديمقراطيه وهي انتخابات، ما كيهمنيش اسيدي الانتخابات، راه يمكن نمشيو في هذا الاتجاه، ولكن بوحدو راه ما كافيش. بمعنى دير لي برلمان وتاخد لي برلمان وصافي تقول وصافي درنا الديمقراطيه، راه بعض المرات راه خصها شي شويه ديال التوابل، شويه ديال التوابل. ولهذا حتى في فرنسا وقع نفس الشيء، فرنسا وقع نفس الشيء. وكتلاحظوا بانه رغم ان فرنسا دارت الثوره الفرنسيه، انا غادي نعاود نخرج نفتح واحد الخص، رغم انه دارت الثوره الفرنسيه حركات وثوره وجابوا ناس منتخبين وديمقراطيه وغير ذلك، راه من 3 سنين 4 سنين 5 سنين بان نابوليون بونابارت. وما ادراك ما نابوليون بونابارت؟ رجل ما كاين لا ديمقراطيه ولا وحده، القوه والديكتاتوريه والكلام ديالو والاستبداد. بالتالي فين هي الديمقراطيه اللي جاوا بها الفرنسيين؟ وبالتالي بداو يتصارعوا الفرنسيين حتى لهذيك 1830 التي تحدثت عنها قبل قليل، وقلت لكم 1830 عطى واحد النمط اخر من الدستور. والدستور عندما كان كيتعطى من الدولة الفرنسية حتى 1830 كيتعطى بالمنحة دارت الدولة الفرنسية، لكن حتى 1830 ومازال الملك هو اللي كيعطيهم الدستور. نعم يتبرع بالدستور حتى 1830 عاد ولا الدستور التعاقد. اش هو الدستور التعاقد؟ هو اللي شرحنا بالضبط. هادو عارفين الدستور التعاقد يتعاقد فيه الملك مع الشرشح، وبالتالي حتى 1830 هاد سنوات الصعوبة ديالهم 30 عام زائد ديك 11 عام فران ديال شحال 21 عام 51 سنة نصف قرن. وانا قلت لكم الميريكان كيفاش حلوا المشكل ديالهم 11 سنة حلوا المشكل، هادو نصف قرن داروا هما اللي داروا الدولة الفرنسية، ومازال الملك هو اللي كيعطيهم الدستور، ماشي الدولة هذه الفرنسية، ماشي هذه الديمقراطية. ولهذا العام 56 الولايات المتحدة الأمريكية آمنت بهذا النظام النيابي والبرلماني والديمقراطية الانتخابية، لكن فيما بعد ما أعطتش نتيجة ما أدى إلى أنه انتقلت إلى نظام آخر، هو أنه هو نظام أنجلو ساكسوني أمريكا، هو نظام أنجلو ساكسوني، والنظام الأنجلو ساكسوني فيه القوة عند عند عند عند القضاة، عند الناس الحكماء هم الذين يساهمون في وضع القوانين ووضع القواعد، وبالتالي هذول الأنجلو ساكسوني هذه خمسة قرون ستة قرون هم هؤلاء السلطة القضائية من أقوى السلطة القضائية في العالم، هم القضاء ديال الأنجلو ساكسوني. سير لبريطانيا وتشوف، سير الولايات شتو الولايات المتحدة شنو وقع الشهر اللي فات، ياك عاد طلع ترامب وصدر قانون مرسوم كيقول فيه بأنه لا يحق لهذوك الناس اللي ما عندهمش الفيزا وما عندهم أوراق شرعية وكذا كيجي شوية وبحالهم يهزهم فوالزهم يمشيو بحالهم يخبو أمريكا. هذا ترامب رئيس دولة منتخب من طرف الولايات كاملة، نطلب محكمة واحدة صغيرة واحدة محكمة واحدة من هيكات لا لا لا هادشي اللي كتقولوا راه صحيح ماشي قانون، اسمح لي أنا راه ما نطبقوش في هذه الولاية. وزعزع ترامب كيفاش انا رئيس الولايات المتحده الامريكيه يطلب لي واحد القاضي في المحكمه ويقول لي هذاك المرسوم ديالك سير سير حرمو، هذا حماق هذا واش حماه واش اعترف واش بوك عم كتهضروا راه ترامب هذا الحمد لله ما عندنا حنا شي ترامب انا في ترامب خلاص غير اللي عندي ترامب هذه الشغاويه اللي كتوصل وترامب عرفتوا كيفاش تجا ترامب ما نخرجش عاود ما يستاهلش أكمل أكمل مسألة مهمة الحدو بزاف الأقواس راه ما عرفتش نمشي أكمل تخويص آخر عام ثاني نمشي لمصر ما وصلش المعنى أستاذ ترامب كيف جاء بسرعة ترامب الشعب الأمريكي ماشي هو اللي صوت عليه، الشعب الأمريكي اللي صوت صوتوا على هيلاري كلينتون، هيلاري كلينتون جابت قوة انتخابية من طرف الشعب الأمريكي أكثر مما جاب ترامب، لكن في الولايات المتحدة الأمريكية كاين ايضا بحال اللي تقول مؤسسات اخرى بحال اللي تقول هذه غرف مهنيه، هادو جمعيات ديال واحد العدد ديال الحرفيين والاقتصاديين كذا حتى هما كيصوتوا، وبالتالي هاد الناس هما اللي صوتوا بزاف على ترامب بينما الشعب ما صوتش بزاف، وبالتالي لما كتجمع الاصوات ديال هاد الهيئات والشعب بالكاد ربحها ترامب، لكن هي صوت عليها الشعب اكثر، وبالتالي الشعب يبغي هيلاري كلينتون وما كيبغيش ترامب، ولهذا ترامب لما طلع بدا يصدر في المراسيم بدا يسهال في المراسيم، قضى قاضي واحد وقفو شو يعطي لك ولايه اخرى قالوا قاضي اخر قال لا قالوا برا غندعيكم في المحكمه العليا قالوا له جريت وهاك اجري، شتو قضى قاضي صغير ديال واحد الولايه كي موقف مرسوم ديال شنو معنيت هذا؟ معناه القضاء الامريكي القضاء الانجلو ساكسوني عنده قوته، ولهذا فالدول التي تحترم نفسها تضع العداله والعدل هو ياخذ مجراه، اللي كيحكم واللي كيدير السياسه شيء، واللي كينظر في المنازعات وكيشوف واش هذا دستوري ولا ماشي دستوري اداري ولا لا هذاك الشيء الاخر ما كاينش ينتصف هذه الصوره. ولهذا فان اش بغيت نقول بهذه الجمله هذه اللي حكيت لكم ديال القضاء انه بدا يظهر القضاء في بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يظهر بقوة، هو اللي كيقول خاصة المحكمة الاتحادية العليا اللي فيها 90 ديال الأعضاء، وهذا ترامب راه بغى يطعن هذاك القاضي بغى يمشي للمحكمة العليا، ولكن ضرب الحساب ديالو لأن فيها 90 ديال القضاة ضرب حسابه وقع عنده 4 من 90 قال أنا نمشي عاود نشوع عاود يبهدلوا لي في المحكمة العليا، عنده 4 كاين معاه في الحزب ديالو خمسة أخرين ماشي ديال، وبالتالي خاف يدي تشوف أنسد هذا ترامب، هذا الله يبعد علينا هذا ترامب. نرجع للقضاء، بدأ يفرض نفسه واحد الشكل طيلة عقود من الزمن، مما ظهر عاد واحد السوء شوية ديال الفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما كان فيها المفهوم الديمقراطي وانتخابي والبرلماني هو اللي كان طاغي، بدا يظهر مفهوم اخر هو المفهوم ديال القضاة وديال العداله والقضاة الكلمه الاولى والاخيره ديال المحكمه العليا. وهذا بقى واحد العقود من الزمن الى غايه 1940 الحرب العالميه الثانيه هي بدات، وبالتالي ما جاوا بعض رؤساء الدول، كان هؤلاء رؤساء الدول في 1940 و39 38 42 43 الحرب راها شعلة، الحرب العالمية الثانية الخراب ديال العالم كله، و القضاة يتدخلون حتى في القرارات السياسية. لا ضرر يعني ما تدريش هذه ما تفعلش هذه، مما أدى إلى أنه كان لابد الرئيس الدولة الأمريكي خصو ينتفض ضد القضاة، يقول لهم أنا ماشي معقولة القضاة، فكم أنا ندير شي حاجة تقولوا لي طعنوها لي، راه ما يمكنش بحال دابا كيما كيقولوا ترامب. لكن الانتفاضة ديال رئيس الدولة وخاصة الرئيس الأمريكي روزفلت، تسمعوا بروزفلت، روزفلت الرجل ديال الإصلاحات الاقتصادية، ومن بعد الحرب العالمية الثانية كان لابد من الإصلاحات قوية جدا وخاصة الإصلاحات الاقتصادية، لأن أمريكا صافي رجع هذاك الخميس الأسود ديال 29 دات في الانهيار، وبالتالي كان لابد من إنقاذ من قيام خلخلة النظام الأمريكي، مما تقوى معه رئيس الدولة ودخل معه القضاة في شدلين قطع لك، وكان كيفوز عليهم كان كيربحهم، مما ادى الى انه ابتهرت سياسة النيو ديل، السياسة الاقتصادية الجديدة، وقوت من الرئيس حتى الشعب الامريكي بدا كيطلب انه فعلا رؤساء يضعوا اصلاحات جديدة. اذا فاصبح رؤساء ديال الولايات المتحدة الامريكية اصبحت عندهم هذه الهيبة وهذه السلطة، ومما أصبح انتقل معهم النظام الأمريكي من نظام فيه القضاة ومهيمنين إلى نظام رئاسي الرئيس فيه قوي وكيد قوة، وأصبح ينتخب من طرف الشعب، وبالتالي أصبحت له. إذا شوفوا الولايات المتحدة الأمريكية ما قلت لكم المؤسسات السياسية، رجع الموضوع القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، معنى المؤسسات السياسية هو أنه هذه المؤسسات في تطور وفي تغيير وحين تفرض نفسها حتى على الدستور، ولهذا مفهوم القانون الدستوري ينبغي أن يمزج ما بين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. غادي نمشيو للصفحة 31، محذوفين هذو الصفحات، نمشيو مباشرة ل 31، غنتكلموا على مؤسسة الدولة. إذا بالنسبة قلت أيضا في الحصة الماضية أشرت إلى أنه شنو غندرسوا في هذا القانون الدستوري؟ شنو غندرسوا؟ ثلاث محاور، شنو هي المحاور؟ الدستور. نعم. قلت في الحصة الماضية هو أنه هذا القانون الدستوري غادي نقراو فيه ثلاثة محاور. المحور الأول هو الدولة والدستور والحكم. غادي نحاول ما أمكن ندرسوهم ثلاثة، نحاول. علاش؟ لأنه دائما خلال السنوات السابقة كان ندرس الطلبة الدولة وكان ندرس الدستور، هذا كان الحكم ما كان وصلوش، مع العلم أنه هو مهم، ولكن ما يمكنش نمشي مباشرة للحكم وما نقراوش الدولة والدستور. صعيب باش نفهموا الحكم إذا ما فهمناش الدولة والدستور، ولهذا غادي نحاول ما أمكن باش نوصل لهذاك الحكم إن شاء الله. إلى في الحكم غادي تفهم بعض الحوايج ديال الحكم، غادي نقرا الديمقراطية ومختلف أنواع الديمقراطية، الانتخابات وغير الانتخابات، غادي نحصلوا في الانتخابات، كيفاش كتب الانتخابات، كيفاش كتفرز الأصوات، كيفاش الأحزاب القوية والضعيفة وإلى غير ذلك، واحد الأعداد ديال الميكانيزمات اللي خصكم تفهموها في هذا القانون. ولهذا ساعدوني اللي غادي نخرج عن الموضوع، لكن لقيت بأنه أنا كنخرج عن الموضوع كيعجبكم. هذاك ترامب كيش بلا ترامب عجبكم حتى راسي على بصح كنقول لي الناس ترامب عطينا ترامب باش كان ترامب شكون باش فاش قلت له في البدايه ماشي كتكون كتعجبكم السياسه غير السياسه وتما مع السياسيين تبارك الله على المهام السياسيه ديالكم نعرف ايه طبعا ولكن خصنا نقراو الناحيه العلميه دابا حنا كنهضرو على ترامب راه ما هضرناش على ترامب راجل مزيان الله يعمر راسي عاوناتو شكون يصلح فيه ما في العلم ديال السياسه شنو دار اصدر مرسوم نطلب قضاء ويمشي للمحكمه ما هضرناش من عليه الله يعاون الله يهديه اذا قلنا ثلاث المحاور شنو المحور الاول هو الدور باب اول مؤسسات الدولة الفصل الأول تجسيد ذاتيات مؤسسات الدولة مبحث أول مفهوم مؤسسات الدولة وهذا مفهوم مؤسسات الدولة ديما كانت كان كتفهموا الدولة شنو هي عارفين الدولة ما عنديناش الصفحة يا الدولة صح هذا كنهضروا على الدولة هضرنا عليها خير عضو هضرنا عليها دابا ما عندناش تاخذ لينا الوقت على الدولة قلت لكم الدولة ما تظهرش الدولة الثالث عشر أول مرة كتظهر شي حاجة سميتها الدولة ولكن بيتكم بتقولوا ما تهضروا على الدولة ولو الدولة بالمفهوم الغربي وحنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مش مشينا دابا يبقاو يقولوا هما ديال ظهرة القرن السادس عشر يقولوا حتى ولا 16 حتى حنا كنقولوا حتى حنا نهار جا الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن الدولة مباشرة نهار جا الرسول صلى الله عليه وسلم كان المدينة أسس الدولة دستور المدينة أسس صحيح الإسلام. هذا كل شيء هذا هو الدستور. مبادئ الدولة. الرسول صلى الله عليه وسلم كحاكم كخليفة كإمام كقائد. كاين جيش. كاين جيش كاين عملاء. ورعية معه وكاين رابطة جنسية ما بين بيناتهم وكاين الدستور ديال كتاب الله سبحانه وتعالى وكاين السنة الإضافية. كاين جيش وكاين عملاء. وكاين قضاء. وكاين السيادة. وكاين مؤسسات. لكن بالنسبة للغرب هكا هما الناس كيقولوا كاين لا ما الدولة ما ظهرش حتى بالمفهوم الجديد حتى القرن 16 وخاصة ظهرت في كتاب الأمين نعم بيت لبيت نعم وأول مرة كتبان هو كيكتبها سنة 1515 لكن المفهوم ديال هذا منتشر وكلمة الدولة بالفرنسية شنو هي كتعني؟ الدولة لا لا لا بالانجليزيه ديال طرب لا كونتري البلد بيل مش عارفين عطيتك الدروس ديال الانجليزيه باقي لا بالي نعطيك الدروس ديال ما كاين شي نعم ستيت يونايتد ستيت او ستيت وشنو هي ليتا او ستيت باش ما نعرفش نقول لكم شنو بغا تعني الستيت يا ربي غير عرفنا الستيت نقول لكم قولي شنو بغا تعني الستيت ليتا ليتا شنو هي ليتا ليتا هي الحاله قولي عرفك ليتا ديال داك المريض ليتا ديال داك السيد ليتا ديال داك المؤسس عطيني ليتا عطيني ليتا الحاله عطيني الوضع عطيني الوضعيه ودو ستيت نفس الشيء راه لا تبداو شي شويه ديال محاربة الهوية في اللغة هذا هو لغة المستقبل ولغة الفرنساوية راه كنظري عندكم هنا راه ما كايناش الفرنساوية تخرج شوية على غير تخرج على المغرب راه إلا عندك الفرنساوية خبيها في الباليزا وجبد داك الشيء اللي خاطرك كتعرف قلت لي راه هذا هو اللغة هذا غير تعرف غير شنو عندها راه هي لغة تقدم راه اللغة باش وصلوا الناس من قمة الفرنسيين راه معقدين الفرنسيين بسم الله فرنسا لا محدودة غير في فرنسا غير تفوت فرنسا شوية بلجيكا شوية بلجيكا أفارقة تدخل غير تفوت بلجيكا وفرنسا راه حتى اسبانيا اللي عندك اسبانيا حتى راه ما كايناش تصل مليون راه يهضر معاك تصل مليون ولا كاين شوية بالانجليزية يدير معاك الانجليزية الفرنسية راه اللغة ميتة احنا عندنا الشعوب الافريقيه اللي كنصار فرنسيه اللي كيقول فرنسيه طيرها زعما طاير في السماء اللغه اللي قبل ولغه اللي قبل ولغه العلوم هي الانجليزيه مره مخطف كلمه داك جوجل شنو غتحمي الدوله كيقول لك ستيت كتدخل كتدخل جوجل كتقول لك الترجمه بالفرنسيه ولا بالانجليزيه ولا بالالمانيه فرضا كتقول لا لا لا اعطيني لا المانيه لا روسيه اعطيني الانجليزيه ويعطيك جوج كلمات لهذا ما فيها خاص اذا هذا كذا ستيت عاوز نرجع حيت هذا كنا على ليتا ليتا كتعني الحاله وبالتالي لما ظهرت كلمه ليتا ليتا دو ماجيسكي ماشي دو ماجيسكي دابا كنهضروا على ليتا هي الدوله وبالتالي ليتا تعني الدوله ولما ظهرت في القرن السادس عشر كتعني الحاله الحاله يعني استقرار الوضع استقر ولهذا لما جابوها في القرن 16 ما جابوها راه جابوها كرد فعل على شنو كان قبل القرن 16 حيث انه قبل القرن 16 ما كانتش الحاله مزيانه ما كانتش الليطه مزيانه كان هناك صراع ما بين مجموعه من الدول خاصه لما ظهر معاهده ويستفاليا 1648 قبل 1648 ظهروا 31 سنه ديال الحروب في اوروبا حروب ما بين المانيا خاصه داخل المانيا حروب دينيه ما بين الكاثوليك والبروتستانت حروب دام 30 سنه ما بين الاوروبا وانتشرت هاد البروتستانت ديال فرنسا عاود غادي انتشر وبداو الكاثوليكيين هما بخصوص اسبانيا وايطاليا حروب كبيره 30 سنه ولكن في 1648 كان بدا يكون هناك استقرار الحاله عاد ظهرت السياده الاستقلاليه الاستقرار وتخربت المانيا تخربت في 1648 تخربت هذيك المانيا مسكينه جات في الوسط اللي جاي يخربها وبالتالي لكن ماشي المشكل في التعثر المشكل هو كيفاش النوض بعد التعثر واش شنو وقع لها مع هتلر ياك تخربت الكامل ولكن اليوم شكون هي القوه الاولى في اوروبا ماشي العيب انك تسقط العيب انك تنوض من بعد ما كيعرفوا يقولوا لك العيب هو تبقى ناعس حنا صعاب ما كنطيحو ما كنهضروش عرفتي علاش ما كنهضروش تخاف تخاف تخاف تخاف الراحة تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف تخاف المفهوم الليبرالي هو اللي تكلمنا عليه المفهوم الليبرالي هو بحال الشكل اللي ظهر من بعد النظام الاقطاعي ونظام بعد ويستفاليا دول ليبراليه فيها الراسماليه فيها البرجوازيه تقول تضع النظام تضع الطرق تضع لكن هذا داير مجموعه من المشاكل هذا النزاع ما بين دولتين كهذا يقولوا نحن هما الدولة الحقيقية والآخر يقولوا نحن هما الدولة الحقيقية علما أنه ما كيقولوا الدولة بمفهوم النظام السياسي ولهذا فهم يعني الدولة المهمة أنه حنا مور الغرب كيقول مور القرن السادس عشر حنا كنقولوا الدولة الإسلامية خاصة الدولة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مازال ما ظهرتش حاليا ما ظهرتش شي دولة واخا تكون الولايات المتحدة الأمريكية ما وصلتش النظام السياسي العدل العدل والإنصاف وحكم الشرع وحكم الله والجميع في الحقوق كل واحد عنده الحق ديالو ما كاينش هذا مازال ما كاينش ولهذا فإذا كان الغرب يمجدون دولتهم فنحن المسلمون نمجد أيضا دولتنا الإسلامية والمفهوم باش تهرس الدولة الإسلامية مخالف جدا هذه تركز على الماديات الدولة اللي كاينة دابا واش عندك واش ما عندك شنو اللي كاين ذلك لكن الأخرى ما كتركزش على الماديات أخلاق إذا نمشيو للبحث التالي تركيب مؤسسات الدولة تركيب مؤسسات الدولة الصحة 34 نمشيو لواحد الموضوع اخر موضوع مهم جدا لا يقل اهميه تبعوني مزيان هو كيف مؤسسه الدوله بدنا نقولوا لما تتكون هذه الدوله المفهوم ديالها فهمنا عرفنا شنو غادي تعني لكن علاش كتكون هذه الدوله؟ مجموعه بشريه السلطه واقليم نعم اذا ثلاثه ديال العناصر اللي غيتكلم عليهم الدكتور باش تعطي الكلام سلطه المجموعه البشريه اي الشعب شعب السلطه مجموعه بشريه اي الشعب السلطه والسلطه والاقليم والاقليم هي نفسها ثلاثة أركان هما السيادة والشعب والإقليم. نعم غادي دابا كل واحد فيهم غادي يركز على السياسة، انتبهوا لهم مزيان غادي سمعوني اش غادي يقول، شي حوايج ما كاينينش في الكتاب. أولا الشعب، ياك هو الشعب هو العنصر الأول. نعم إذا في الكتابات، في الكتابات القانون الدستوري التي تقادرون لها حين آخر يمكن تهز واحد من الكتاب كيمكن ما يقولش الشعب، يمكن أن يختار مصطلح آخر على سبيل المثال قال مجموعات بشرية، ولهذا فهم بالنسبة لهذا الشعب بعض كيسميه السكان، بعض كيسميه الأمة. نعم لا ماشي المواطن، لا كما كيقولوا ابن الشعب أو كيقولوا السكان أو كيقولوا مجموعة بشرية أو كيقولوا أمة. نعم لا في هذا غير المصطلح، ولهذا فالمصطلح الحقيقي ماشي هو هذا هو الشعب، المصطلح الحقيقي هو الشعب، بمعنى انه لا ينبغي ان نسميه لا السكان. علاش ما نسميوش السكان؟ لانه كلمه السكان من جات من الذين يسكنون، وهذوك الجاليه المغربيه اللي عندها 5 مليون لا يسكنون، واش داخلين في الشعب ولا ما داخلين؟ داخلين. ايوا ولكن لما نقول السكان كنقصد غير اللي ساكنين، وكتعرفوا اللي ساكنين راه عندنا ساكنين مسلمين، وعندنا ساكنين مسيحيين غالبا، وعندنا ساكنين اليهود واحد 3000 ولا 5000 يهودي مغاربة، والسنة والشيعة. والشيعة كاين واش تجي الشيعة ولا تجي الشيعة؟ شكون اللي قال الشيعة؟ هذا الشيء راه يدينا الصداع هذا، دول بربعة راه يمكن نتبعكم راه يتبعكم راه نمشي كذا اللي هو غادي يمشي يكون لون ما يكون لون بزاف، ما يكون مفتوح لون مغلق يكون قصير عنده العوينات قصير عنده العوينات طوال يكون مسلم ولا ما يكونش مسلم انت كتشوفوا فيا داك يكون مسلم عنده الجنسيه ولا ما يكونش مسلم عنده الجنسيه يكون يهودي يكون يهودي وبالتالي بالنسبة للشعب مفهوم الشعب يعني هذه المعاني لكن طبعا مفهوم الذين اعتمدوا الجنس غلط بحال مثلا في عهد هتلر كتعرفوا كيفاش في الجنس الآري والنازيين وغيرهم وهما الشعب الجرماني الشعب الجرماني أذكى شعب في العالم إلى غير ذلك وخلقوا واحد الأسطورة كبيرة على الشعب الشعوب الجرمانية وهي التي ينبغي أن تأخذ الكرة الأرضية كلها وبالتالي هالشيء اللي كيعتمد على لا اللي عنده الجنسية كيعني الشعب وطبعا جميع يعني ماشي مهم لاباس عليه ولا ماشي لاباس عليه ولهذا فهذا المفهوم ديال الشعب غير صحيح أنه نركز على فيها بس ندير ديك العلاقة الجذرية ما بين الشعب والأمة باش ننهيوها أنه إذا الشعب يعني إذا الشعب هو القلم يستوي ديال الشعب نقول إذا الشعب وأنتم تكملوا الشعب مرات تكثر عليكم مرات وإلا راه غادي تخرجوا راه ما عارفينش غادي يمشي كل واحد غادي يمشي ولهذا فإذا الشعب أنا كنت أدل هذا الجملة كعلي في هذا واحد أكثر من قرية ناصر إذا لا شعب العلاقة بين الشعب والأمة الشعب فهمنا بأنه مهمة في الوطن الدولة عنده الجنسية عنده حامل الجنسية الأمة يا أعلى ما راح يتطور الشعب الأمة ماشي لا يجمع فيما بينها الجنسيه شحال اخرى دين امه اسلاميه امه اسلاميه الدين ست العرق العرق الامه الجرمانيه العرق اللغه اللغه اللغه الامه الفرنسيه الموقع الجغرافي لا الامه عندها ركن معنوي دين تاريخ يعني هوياتيه البعد الثقافي كنقول الأمة البريطانية، الأمة الأنجلوساكسونية، الأمة الجرمانية ماشي بالجنسية، شي حاجة أوسع حيت الجنسية مادية ملموسة عندها بعد مادي عندك البطاقة الوطنية عندك الجنسية ما عندكش البطاقة الوطنية ما عندكش الجنسية لكن البطاقة الوطنية هي اللي ما عندوش فيكم بطاقة وطنية راه ماشي بريطانية لا أتفصل صار بوحدي القاصري 18 سنة كنهضروا مع 18 سنة فقط وبالتالي الجنسية تتشخص في شيء مادي الأمة لا الأمة كنقول الأمة الإسلامية كنقول الأمة الإسلامية وسيرنا هنا ماليزيا ولا اندونيسيا سيرنا هنا الصين وهذا خاطر يقولوا هذه أمة إسلامية يعني واش ملموسة بالصح كاين شي أمة حنا غير بيننا وبين هذا اللي حدانا غير بيننا كاين أمة ولا ما ذلك تقول الجزائر الله يرضي عليك شنو كيوقع عندي هي تاوت غير هذا اللي قلت انا شي حاجه غير هذا راه معانا في الامه راه مش بصح يمكن نشكلوا الامه موزه موزه موزه موزه موزه غير هذا قلت هذه المره في الحصه الماضيه هذه الماده غادي تخلق مشاكل جيده عرفت عزيزي عليكم كلها وعرفت شفتوا لي شي باش نستفدوا منكم وتبريت منكم المره اللي فاتت راه دور اهم وقلت لكم ايضا بانه هذا المشكل كيوقع لي دائما فهم القانون العام خاصه فاش كنقص الطلبه مثلا في القانون الاداري قلت بانه لما كنقص القانون الاداري مؤسسات اداريه كنتكلم على بعض المؤسسات بين بينها مؤسسه ملكيه لما هكا دخلتي في المؤسسة الملكية في الحانة الإدارية مع الطلبة اللي يخرجوا ليش من الملك؟ كل شيء بغي يعرف عن الملك. أستاذ وين الملك؟ أستاذ علاش الملكة؟ نعم حيت عزيز. عزيز. ولا كيدير السياسة أشتاي. ما السياسة؟ ما كنخرجوش من المؤسسة الملكية لكن ندير هكا باش نفوتوا على المؤسسة الملكية ومشي الحكومة. السبب كيما عرفت الملكية وهذوك المستشارين شحال عندهم المستشارين؟ قريب يقول لي شحال كيتخلص من هذيك علاش؟ إذا بالنسبة للشعب مفهوم الأمة مفهومة الأمة واضحة مفهوم الأمة الإسلامية كتفهموها الشعب المغربي وبالتالي ما كنقولوا الأمة راها شي حاجة كبيرة روحية معنوية قريبة على الدين نعم قريبة على الدين العناصر القومية الأمة الجرمانية الصح عند الألمان الأمة الجرمانية وبدا ينتشر ويستعمر بالأمة الجرمانية ولهذا فمفهوم الأمة عنده واحد مفهوم ماشي مادي مفهوم عرقي جنسي ديني لغوي إلى غير ذلك نمشيو دابا باش ما يطولوش نمشيو للعنصر الثاني صفحة 37 ثانيا الإقليم أو الوطن أولا الذاتية المادية للإقليم أولا مفهوم الإقليم تعرفوا شنو هو الإقليم المفهوم ديالو هو واحد المجال الدولة ولا الدولة عندها ثلاثة عناصر الشعب والإقليم والسياسة الإقليم كل دولة عندها إقليم رقعة جغرافية نعم والبحر نعم حدود نعم كل سبيدوني نظام جغرافي كيما بغيتو ولكن نمشيو نزلش في الموضوع نمشيو لباء حدود الاقليم لان مفهوم الاقليم فاش ظهر في القرن السادس عشر بالنسبه للدوله كان كيهمها انها تدير الدوله لكن بهش ما يميز الدوله عن هذه عن هذه هو هش هو هذه الحدود مفهوم الدوله يعني الحدود ولما كانوا كيتصارعوا بيناتهم هذا يدخل هنا ولا يخرج هنا ولا يقول راه كيتصارعوا على ايش؟ على الارض كيوسع ويدير الحدود ولهذا فهنا في الحدود كنقول لا حدود الاقليم من الضروري يكون لكل دوله حدود لكن لما كنقول للدوله حدود كيدير هذه الحدود عندنا انواع ديال الحدود اما طبيعيه او جغرافيه طبيعيه مثلا كنقولوا بحر تطلع على البحر او جبال مثلا عندها جبال هنايا فنقولوا من هذه الناحيه كاين هذه الدوله ومن هذه الناحيه كاين هذا الجبل وهذا الجبل او نهر حوض او نهر دائما حواجز او المهم طبيعي شي حاجه طبيعيه ويمكن ما تكونش طبيعيه جغرافي يكون بالاسلاك الجدرة بالاسلاك او الجدرة كاين الجدرة فين الحال اللي بغا يدير هذا طرام كاينه بعد منظور الدرون جولة وبالتالي يمكن كتكون الاسلاك العهد القديم كان الاسلاك دابا راه بغاو يديروا ماشي الاسلاك غيديروا الاسوار الجيران لكن في العهد القديم كان غير يدير الزرق والصفاط راه نحى في الدار يمكن ما يكونش والو يكونوا غير جنون نعم يكونوا غير جنون اسمع داك جنون جنون المرابطين نص كيمكن كيمكن بالنسبه لتي حق الوقت ما كاينش لا اصبر لا باش كاين شي حاجه ما كاينش مثلا دول الخليج دول الخليج كثيره ما نعرفش الخريطه ديالها كيفاش ها السعوديه ها المحلات ها الطهران ها واقيلا السعوديه وسط هنا ها اليمن ها الجيه ها قطر كيف تدير الحدود في هذه الصحراء واش ندير راه صحراء بالملايين الهكتارات بالالاف بالكيلومترات كيف تدير لها السمك هذا يبان لنا وهذا يبان هذا الجبل وهذا السوس هذا ولا الكتبان الرمليه تتبقى يوميا تعرف ما تجيب السمكه وبالتالي كنديروا خطوط وهميه كنقول رد البال راه خطوط خط الطول 13 على هذا وخط العرض كذا هذه راه كذا السعودية راه هاد راه كاين السعودية خطوط كاين الإمارات قطر البحرين راه خطوط ملي كنهضروا ماشي بالاسباب زعما دوار صغيره قريبه بيناتهم كنهضروا بالاسباب لكن الكتبان الربليه يوميا تتلقى مني وبالتالي كنبداو نتكلموا بخطوط الوهم وكنبداو الخطوط وكتبان الاقمار اما اللي يدخل لهاد المرحله كتدخل ما كتعرفش فين راه لانه بعدا الا دخلتي هذا بالضبط عرف فين راه الا دخلتي الربع الخالي وقلت الخالي غير عرف فين راه ماشي ما تعيش يدخل هنا ما كيموت كتسمع من الربع الخالي وقلت الخالي الخالي الشيخ هذا الخالي الخلاء الخلاء يعني شوف واش تخرج ولا ما تخرجش وكاين واحد المجموعه ديال الناس كيغامروا انهم يدخلوا ما كيعرفوش يرجعوا لا ما كاينش مسائل يعني تما ما تقدرش تمشي في الرمال ما تمشي في السفينة البحر سفينة الصحراء الصحراء يعني الجبال الجبال كيفاش باش فقط باش تعرفوا الحدود نحدد الحدود ماذا نعني بتحديد الحدود لكن حينما نقول الدولة أساسية ينبغي أن تكون لها حدود لماذا لأن نحن في صدرنا عنصر أساسي سميته إيش سميته والإقليم من العناصر الأساسية هو الحدود ما عندوش مفهوم آخر إذا لم يكن محدودا الإقليم ينبغي أن يكون محدودا ولهذا فحينما ظهرت الدولة في القرن السادس عشر كان يهمها بدرجة أساسية الحدود ولما كنقول الحدود معناه ماذا؟ معناه أنه كانت حروب فيما بين الدول على أساس أنه هذا وجود ديالي لا ماشي ديالك لا هذا ديالي وهذا يتوسع وهذا عنده القوة وهذا ينتقم وهذا ينتقم وبالتالي كانت الحدود تتغير ما كانتش قائمة مستقرة علاش مثلا واش الحدود اللي عندنا اليوم في شمال إفريقيا واش هي اللي كانت هذه 51 60 70 80 90 هذه قرن ماشي هي هذه جوج قرون ماشي هي وبالتالي الحدود فيه تغير كبير جدا ولهذا ما يفرحش واحد اليوم انه لا صافي انا الحدود مثلا ديالها هي هذه راه في مصدر المغرب وداخل الصحراء هنا بدات تقول صافي وهذه الجزائر كتوسع بواحد الشكل كبير وتقول هذه الحدود وهذه تونس صغير بهذا الشكل هذا ما يفرحش الواحد بهذه الحدود أنا غنتكلم عليه وبالتالي بالنسبة للغرب حاول أن يحصل حدودا لكن هذا الغرب كان دولة استعمارية وكان بلدا كانت إمبريالية وكان استعمار وبالتالي هذا المستعمر موجود هنا هذا أوروبا كل هذا تقريبا كانت تجي في المغرب هذا غير المغرب فيه الشمال ديالو هما في إسبانيا وفرنسا هذا الشيء الجزائر شدها فرنسا كلها لمدة 130 عرفتي شنو هي 1830 هي مستعمره فرنسا الانجليز 130 سنه 130 سنه وبالتالي مقاطعه فرنسيه دوله فرنسيه كان العالم الفرنسي حنا ما كنتوش يديروا العالم الفرنسي لانه كانت دوله حاميه كنا خاضعين غير لنظام الحمايه هما كانوا خاضعين لنظام الاستعمار وبالتالي حتى المغرب المكان هنا راه المغرب كان هنا غير شي كان هنا ولهذا فلما هذا الفرنسي غادي يخرج ولا هذا الاسباني غادي يخرج ولا هذا الفرنسي غادي يخرج ولا يخرج من تونس ولا من ليبيا اللي كانوا فيها ايطاليا ما خرجوا هاد الناس خلاو مشاكل حدود وبالتالي إذا هم حصلوا حدودهم فوق خلقوا لنا احنا مشكلا بالنسبة بما أدى إلى أنه لا زالت هم خرجوا شحال هادي باش خرجوا بالنسبة لنا احنا خرجوا في 56 وفي تونس 56 وفي الجزائر في 60 ذاك الوقت لحد الساعة مازال باش من 56 ولا ما 60 سنة 60 سنة 61 سنة ولا زال البشر ماشي 60 سنة بالنسبة لبينا وهذا شحال هذه من قرن ماشي 60 سنة بالسلامة عاد شحال هذه من قرن عاد جزر ليلى جزر جعفر وهذه الدولة شي ديال الناس لا عندك الطلبات ديالنا هادي انا يخليونا نمشيو ليها دي الحوت ورجع في حالك. ما تديرش فيها السياسة، ما تديرش فيها تجارب التجارب العسكرية، التجارب العسكرية ديرها هنا. وبالتالي هذه الطاقة الاقتصادية وتجيبها وتحط منطقة صغيرة فيها منطقة الحياد، لا زون دو نوتر. حياد حياد. حياد تسمى مع الزوال بس مع الزوال. راه تابع للمغرب ولكن ما يدير فيها التشغيل، يدير فيها المرور البري ويحضي فيها وما يدير فيها شي حاجة. وبالتالي حياد ولا يدخل شي حد يدير فيها شي حاجة. لكن المنطقة اللي هي مهمة جدا هي منطقة ماذا؟ هذه المنطقة مسموح بها للجميع. للجميع. ولو تكون شي دولة من الدول المحصورة ما عارفين تشاد مثلا من حقها تدخل الأعالي بحاضر دير واحد الذخيرة ديالها. إذن هذه المنطقة. ماذا يمنع دخول المنطقة؟ نعم. سبب المنع؟ لا ماشي منع، لا الناس كلهم يدخلونها لكن ما تدير فيها حتى شي حاجة. منطقة الحياد هي منطقة عجلة يعني كيكون فيها السلم والمغرب ينبغي أن يحرص على السلم والأمن في هذه المنطقة. ما يكونش فيها المهربين والمديرات وكذا والألحاد الحربية ومؤتمرات عسكرية. هذه الحياد هي أجل هنايا ودير اللي بغيتي. هذه منطقة أعالي البحار مفتوحة للجميع. نعم. لا اتفاق الاتحاد الاوروبي كاين معنا المنطقه هذه اتفاق. بعدا تقول لي فين هو المشكل اللي وقع بين الاتحاد الاوروبي وبين المشكل ديال الصين؟ ما سولتنيش، ما تسولنيش. عالي البحار، عالي البحار هو واحد المجال مفتوح للجميع. اللي بغى يدوز يدوز، اللي بغى يدير شي حاجه فيها، مع انه زعما الفوضى فيها تسيب. اللي بغى يدير صيد صيد بالقناطر الأطنان ماشي مشكل، مفتوحة للجميع. هنا لا، هذا أحسن ربما كذا راه المنطقة هنا سير دير اللي بغيتي. وبالتالي شكون اللي كيدير اللي بغاها؟ الدول المتقدمة اللي قد تدير شي حاجة. أنا اللي عنده شكون اللي يسمى على البحار غير الدول التي هي قوية. نعم. طب أنا عرفت خير الله. فوق الدولة، فوق الإقليم، الإقليم. فوق الإقليم، فوق الإقليم، بمعنى ما بغيتش نسمع غير فوق الترابي، يعني الجو اللي فوق هذا المنطقة كأنه المغرب غير هو هذا، وهذا هو ميال المغرب، ولا ماشي المغرب. يا بنت غادي تمشي سيارة معينة تطلب البلد، راه هذا راه فوق المنطقة الاقتصادية راها مغربية. نعم، كيفاش خطوط؟ خطوط الجوية. لكن هذوك الجوية. خطوط الجوية. الخطوط الجوية نعم، أي طيارة بغات تدوز فوق المغرب، تدوز بها بأنه لما كتدخل لهذ المنطقة فوق التراب والمياه راها فوق المغرب، بمعنى غير مباشرة لما كتدخل الطيارة جات من أمريكا اللاتينية راها وصلت لهذ المنطقة راها فوق المغرب، هنا توصل المياه راها فوق المغرب، وبالتالي هناك اتفاقيات دولية أبرزها المغرب مع جميع الدول على أساس أنه ما نقولوا فوق السيادة المغربية نبداو نخضعوا لقانون المغرب. كاين اتفاقية دولية صحيح لذلك لكن نخضعوا لقانون المغرب. الاتفاقيات الدولية اللي كاينة على أساس أنه لا ينبغي يكون مثلا انتهاك لحرمة الدولة. مثلا واحد الطيارة جات ودخلت المياه الإقليمية راه كنقولوا راه خرقت القوانين وخرقت انتهكت سيادة الدولة كنقولوا انتهاك لسيادة الدولة. ما يمكنش ماشي اي طياره غتجي تدوز بفوضى، لا، الى اتفاقيه دوليه تضم جميع الطائرات، والمغرب المغرب وحيد هذا هو المجال الجغرافي ديالو، المغرب هو الذي ينظم مع باقي الدول من غير يدوزوا الطيارات وفين يدوزوا وفين يمشيوا وكيفاش يدوزوا باش يخرجوا مثلا من واحد المنطقه واحد يمشيوا يدوزوا الجزائر يدوزوا الى غير ذلك. بمعنى انه العلوم معروف دوليا يعني خاصه توصل العلوم التي لا يسمح لها بالتجديد بدائيا 7000 ولا لا 7000 ما 5000 فما فوق وبالتالي نتكلم عن الحدود على اساس انه هناك منطقه هي المغرب هو الذي يحدد منين تدوز الطائرات ومنين الطائرات اللي جايه مثلا من الخليج وغاديه من امريكا منين تدوز ولهذا فالطائرات المغرب تمشي عندها طريق ديالها بحال انا قريب الطائرات ما كتمشي عندها حدود ديالها وعندها ملي كتمشي الا سبحان الله زادت قليلا عن مع الحدود ديالها بالطريق كتحمل مسؤوليتها يمكن يحاكمها لانه تعرف المشكل اللي وقع في داخل اوروبا وبين الولايات المتحده الامريكيه والروس والاوروبيين انهم قصدا بالعام كيبغيو يدوزوا في شي منطقه باش يصوروا بعض المناطق اللي فيها السلاح النووي او فيها عدد ديال المناطق الحيويه الحساسه وبالتالي كيقولوا لا لا لا ما تدوزليش انا فوق التكنات العسكريه ما تدوش ما تدوش الا دزتي فوق التكنات العسكريه تعرف كل الطيارات اللي عندي العسكريه والموقع اللي عندي وكذا انا ما كندوزوش وبالتالي غادي ندوزو في شي بلايص اللي ما فيهاش او لا يدوز مثلا شي من جنب ديال الفوسفات ولا شي حاجه غادي يضربوني العدو ديالي لا لا لا ما نخليهش يدوز وبالتالي انا كمغرب اللي كنحدد له منين يدوز انا حددت مواقع المرور في الذهاب وكذلك في الاياب كتعرفوا الطريق اللي كتسدي ماشي هي الطريق اللي كتجي الطريق اللي كتسدي كتسدي والطريق اللي كتجي كتجي اللي كتسدي ما كتجيش كتسدي ما كتديش سد هذا بالنسبه لي سد نعم الطياره اللي دازت فوق سبته ام ليليا مع الطياره لا داز فوق سبته ام ليليا نعم واش على المغرب ولا اسبانيا لا اسبانيا اطلب الاذن من اسبانيا الا داز فوق اجواء سبته ام ليليا ولكن هناك اتفاقيه في بيننا ملي كيدوز الطائرات غالبا الطائرات كيدوزوا من طنجه ماشي من سبته كيدوزوا فوق باش كتمشي لاوروبا غالبا كتطلع على طنجه ملي كتجي كذلك كتطلع على طنجه اللي كتجي كتجي من الجهه واللي كتمشي كتمشي من الجهه اذا قلنا المجال اللي كنا قلنا الاول التراب ثانيا البحار ثالثا الجو رابعا ما بالنسبه للبواخر ايضا نعم بالنسبه لا مش اذا في الاقليم نعم في الاقليم كاينين خمسه د العناصر كاين هاد العناصر الثلاثه وكاين عنصر اخر اللي هو عناصر الاشياء الاشياء الاشياء تدخل ضمن الاقليم شنو هما هاد الاشياء طائرات السفن والطائرات السفن والطائرات اذا السفن والطائرات المغربيه ما معنى المغربيه التي تحمل العلم المغربي كل طائرة سفينة مغربية تحمل العلم فهي امتداد هذا الإقليم، هذا الإقليم راه ماشي قارب، راه إقليم متحرك، وبالتالي ما تدخل هذه السفينة هذه مثلا في إيطاليا في الميناء الإيطالي وهي حاملة العلم راه تراب، راه امتداد للتراب المغربي، امتداد للسياسة المغربية، وبالتالي هذا المثال من المرة اللي فاتت الذي يحكم هذه السفينة وقائد السفينة هو اللي كيطبق القانون، القانون الذي يطبقه في السفينة قانون مغربي. إلا وقع مثلا جوج ديال الناس وقع نزاع بيناتهم أو تقتاتلوا بيناتهم في ظهر الباخرة كيسرع عليهم القانون المغربي. ولهذا فالسفينة والطائرة أينما حلت تعتبر امتدادا للإقليم، نعم. كاين سفينة مغربية في دولة أخرى؟ نعم نعم اللي تزاد أنا قلتها المرة اللي فاتت. ولكن الطيارة السفينة المغربية موجودة في إيطاليا هو تزاد على السفينة راه تزاد في المغرب. لكن طائرة سطانة. طائرة نعم. لكن طائرة إيطالية وجزت المغرب. أيوة هذا هو المشكلة. ما تبغي إيطالية وتمغرب جزت في طائرة مغرب إيطالية وطائرة إيطالية وجزت المغرب نعم إيطالي. هذه لا ينبغي أن نقلل من شأن السفينة والطائرة راه فيها العلم ديال إيطاليا تعتبر إيطاليا فين مشات. وكذلك المغربية راه واخا يكون في اليابان ولا تولد في إيطاليا لازم نعطي شخصي. وبالتالي بعض الناس كيدخلوا في شي حاجه ماشي دار بدا ندخل فيها ماشي ولا بدا حقين تبع الدولة بحكم القانون الدولي تبع الدولة حيث العالم المغربي يعتبر تابع للدولة اعتبر انت ملكية وهي هي ملكية ماشي ملكية بديتة مطلق ملكية من نوع خاص وبالتالي كنا نقولوا هي ملكية من نوع خاص ما عندناش ندخلوا في هذا نمشيو للصفحة 40 ونسالي باش نديرو هذا الموضوع ديال البعد الوظيفي اللي البعد الوظيفي الإقليمي بمعنى أنه ينبغي أن نطرح سؤالاً هل مازال في الإقليم؟ يقول غادي نسالي وهذا الموضوع الإقليم من خلال السلطة ولكن نمشيو للإقليم بدل نحاول ندير ثلاث دقائق ولا أربع دقائق. البعد الوظيفي الإقليم ما معناه؟ كنقول بأنه الإقليم هو هذا عندنا عنصران والعنصر الأول هو عنصر الشعب العنصر الثاني الإقليم عنصر السلطة السيادة واش مهم هذا الإقليم؟ هل الإقليم يؤدي وظيفة له؟ نعم نعم نعم فاش يؤدي وظيفته فاش قلت نعم الا ما كانش الاقليم ما يكونش داكشي نعم الا ما كانش الاقليم ما يعيشوش الناس بمعنى هذا الاقليم هو الذي يكون مصدر ما يكونش دوله الا ما كانش اقليم تكون السياده الموارد ديالنا حنا كنجي من الاقليم الجهات اللي تبيخ القانون يعني الاقليم ينبغي ان يؤدي وظيفه شنو هي هذه الوظيفه هو انه ينبغي ان يكون يؤدي موارد يسكن فيه مقيم فيه مقد فيه نستفد منه نستغل يدير الفلاحه يدير الفلاحه يدير الصناعه يدير الصناعه وبالتالي الاقليم مهم ولهذا كتنافس الدول فيما بينها حول شكون يكون الاقليم ديالو اوسع من اللي عنده 2 متر ولا عنده 10 كيلومتر ما بغاش بغى يوسع وبالتالي بدات الحروب فيما بين الدول خاصه اليوم في افريقيا الناس كل مره يقولوا لا هذه الحدود ديالي هذه الحدود ديالي شتو غير شنو وقع في الجنوب ما بينها وبين بوليفيا ما بين الفصول ديالها. إيه لا والو هذا شي حاجة قليلة جدا لا حنتة لا زندة لا هلادة وهي منطقة منزوعة سلاح منطقة القرقرة. القرقرة منطقة منزوعة سلاح دولية لكن المغرب واحد الوقيتة باش ما يدخلوش أخرين شد واحد الجزء باش يأمن الناس اللي يمشيو لموريتانيا موريتانيا حتى هي دخلت واحد شوية باش تأمن التجارة هذا ولكن مباشرة بعد ما المغرب دخل الاتحاد الإفريقي بدات منازعات هذاك الخصم ديالها البوليزاريو كيحاول ما امكن يضايقنا باش نوضو حنا نتقاتلو معاه وبغى حتى هو كاع ماشي بغى يدخل لواحد الجزء حنا قلنا منزوعة السلاح وحنا ما عندناش سلاح في المنطقة حنا فقط كنأمنو الاقتصاد بمرور بريء للشاحنات مئات الشاحنات آلاف الشاحنات ما بينها وبين القوات المغربية المغرب خصو ينبغي أن يعرف الأمم المتحدة عن حسن نيته يعني تراجع غير واحد شوية هذاك التراجع ديالو خلى الاخرين خصوصا البوليزاريو دخلوا لديك المنطقه السياسه المغرب يعني شكاب الامم المتحده والامم المتحده كتقول الناس الاخرين يخرجوا هذا البوليزاريو خصهم يرجعوا وبالتالي لا حق له في التواجد في ديك المنطقه ما يدخلوش سلاح ما يدخلوش هما دخلوا وحتى الحافله ديالنا اللي كيدوزوا لموريتانيا ولا موريتانيا كذا كيقولوا راه الباسبور ديالك اه ويدير له داك الباسبور ديالو مغادرة ولا كيلقى بعض المرات الباسبور موقع بديك الكيان الوهمي ما كايناش يقول لك انت البوليزاريو ما كايناش الامم المتحده ما كتعترفش بها الجزائر بوحدها اللي كتعترف علاش ما يحاربوا ولهذا لا علاش ما يحاربوش راه سهله راه جوج دقائق ولكن كنقول بحس المغربي ديال الحسنيه ديالو الابتسامه الدوليه ولكن لا ولكن الامم المتحده وكذا ولكن عند الضروره يمكن الامم المتحده اليوم كتحاول ما امكن تقول الناس منطقه امنيه محسوبه اذا نشوفوا فقط غير كيلومتر ولا جوج ولا ثلاثه شنو كيوقع اصلا ولهذا في الموضوع ديال الاقليم دابا تسمع شنو يجي الذي وقع جوج دقائق حيت هذا الكلغرات الثاني جوج دقائق سنين سالي الله يرضى ضروري اذا بغيت نقول بانه البعد الوظيفي للاقليم هذا هو اللي مهم انه لا ينبغي ان ننظر احنا لا ينبغي ان ننظر للاقليم ان هذا الاقليم هوية غالبا كلهم يستفيدون من هذا الاقليم جذور ديالي نعم من ناحيه تاريخيه، لكن لا بغيت نمشي بعيد، انه الاقليم ما خصش يستافد منه غير شي حد اللي كيستافد منه، خاص ينبغي ان يعود بالنفع على الجميع، ما يكون ماشي فقط الناس اللي عندهم الفيرمات واللي عندهم الهكتارات وكذا. المغرب الله يعمر راسه على المغربي، وهذاك اللي ما عنده والو اللي ما كيستافد والو المغربي ده والله يكون في عونه، المغربي ما عنده ولا ميترو. وبالتالي المغرب عفوا الاقليم ينبغي ان ننظر اليه من المفهوم النفعي الذي يعود فيه بالنفع على الجميع، ها وحده. جوج ينبغي ان يعود بالنفع على الجميع، علاش؟ باش يكون هذاك الاحساس الروحي ديال جميع المغاربه انهم يدافعوا على ذاك يضحيوا. وبالتالي ما كيكون هذاك البعد الروحي ديال الاقليم انني اشعر بانني مغربي وكان ودافع على المغرب، وحتى يمكن لي يعني تكون روح الوطنيه البشر الشعب مرتبطين بالاقليم، هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا، بمعنى الشعب اذا تمس التراب ديالو يمكن له ينضل ويكافح ويتقاتل ولا لا؟ نعم. لانه علاش كيموت الانسان؟ لا ولادو ولا على بلادو، على ولادو، وبالتالي على بلادو كيموتوا الناس. وبالتالي المغاربه ما تعلم انه ضحاوا في الحركه الوطنيه في الاستعمار في الاحتلال، ضحاوا على المغرب، ولكن حين ضحاوا على المغرب راه اختار المغرب هذا الاقليم ينبغي ان يعود بالنفع على الشعب، على الشعب، على المغاربه اللي ضحاوا. بمعنى ما يمكنش يكون غير المغاربه يحميوا الوطن هذا الاقليم، لا خاص حتى الاقليم ايضا ينبغي ان يخدم المغاربه. ولهذا ما نبغيوش يكون واحد الاحساس عند واحد العدد ديال الناس كيقول لك تقاتلنا مع فرنسا وحاربنا فرنسا باش نردوا البلاد ديالنا وما ردينا البلاد ديالنا. احنا ما استفدناش. ما خصهاش تكون هذه الروح، ينبغي ان تكون الروح الاخرى الايجابيه، هو انه يكون تلاقح فيما بين المغاربه كمغاربه والمغرب كمغرب. لما حينما نصل الى هذا المستوى ما كنسميوهش، كنوصلوا لواحد المستوى اخر، ما كنسميوهش الاقليم، كنسميوه الوطن. كنسميوه الوطن. بمعنى هذا المفهوم ديال الاقليم ما كافيش، لانه عنده بعد مادي صفر. بعد مادي لا، حينما ندرس الاقليم ما نشوفوش فقط بالبعد المادي، ينبغي ان ننظر اليه ايضا بالبعد الروحي. الروحي باش نقول انا في الوطن، اقسم بالله العظيم انا اقول وطني، حس بانتماء وديني، راه قال وطني ما قالش اقليمي. نعم. قال وطني، اذا ينبغي ان ننتقل من الاقليم الى مستوى الوطن، باش حتى في الدنيا وقعت شي حاجه مستعدين نضحيو. كاين شي حد اخر كيقول لا إذا خليونا مواطنين، خليونا في الوطن، وإلى حصة جديدة.